قباء اسم لبئر كان في تلك القرية، ثم سميت القرية كلها باسم قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة بعد 13 عاما قضاها صلى الله عليه وسلم في مكة. أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بموطن الهجرة والإذن الرباني لها. قدم وفد من أصحاب رسول الله إلى هذه البلدة الطيبة الطاهرة المباركة مدينته صلى الله عليه وسلم. لما نزلوا مع وادي رئم انتهى بهم المطاف إلى هذه البقعة المعروفة آنذاك بقباء، تبعا للبئر القرية، يوم ذاك كانت قرية ضاحية بعيدة عن المدينة بعض الشيء. كانت هناك بئر اسمها قباء، سميت القرية باسمها. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المهاجرون الأولون نزلوا هنالك. كان يسكنها آنذاك من الخزرج بني عمرو بن عوف، رضي الله عنهم من حيث الجملة، لأنهم بعد ذلك أسلموا. لما نزل الصحابة كان يصلي فيهم سالم مولى أبي حذيفة ومصعب بن عمير، من كان يحفظ شيئا من القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من هاجر يوم ذاك، عمر، أبو سلمة المخزومي، غيرهما من أصحاب رسول الله، كانوا ينزلون في قباء يترقبون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن الله بالهجرة لنبيه. خرج عليه الصلاة والسلام في ركب ميمون، فيه أبو بكر وفيه عامر بن فهيرة يخدمهم، وفيهم عبد الله بن أريقط يدلهم. وصل الموكب النبوي إلى قباء. كان الناس يوم ذاك لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، أي كثيرا منهم لم يرى النبي عليه السلام من قبل، وكان معه أبو بكر. وأبو بكر والنبي عليه السلام متقاربان في السن، فلما اشتد حر الهاجرة أخذ أبو بكر يضلل، يعني يضع الضلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أن هذا الذي يخدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال أدبي وعقلي ومروءة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا غرو ولا عجب، فالصديق هو رأس هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. المراد نزل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الضاحية، تلك القرية، ذلكم الموضع المبارك، وهو في جنوب المدينة وأعلاها. فأخذ عليه الصلاة والسلام ذات اليمين وأخذ أعلاها في الجنوب الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ عليه الصلاة والسلام يضع لبنات ذلكم المسجد الذي نتحدث عنه اليوم، وهو مسجد قباء. بدأ بنفسه، أخذ حجرا ووضعه، رآه الصحابة، ما كان لهم أن يروا نبيهم صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة ويتركوه. كان عبد الله بن رواحة يشد عزمهم بقوله: أفلح من يعالج المساجد ويرتجز حتى يحثهم على ذلكم الصنيع، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ حجرا تسابق الصحابة إليه يطلبون أن يحملوا عنه الحجر، فكان يعتذر ويقول: احمل حجرا غيره. إذن هذا المسجد، مسجد قباء الذي وضع لبناته نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل قبلته شمالا، لأنه كان يومئذ لم يأتي بعد الإذن بتحويل القبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس إلى الشمال. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنات هذا المسجد. من هنا تعلم قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وسيأتي الحديث عن الآية إن شاء الله تعالى. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء في ذلك القرية، في منزل يبيت في منزل كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، ويخرج للناس في بيت سعد بن خيثمة، إذ كان سعد رجلا عزبا، فلا يشق عليه أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في داره، بينما كان عليه الصلاة والسلام مأواه مقيله في منزل كلثوم. وكلا البيتين هما في جنوب المسجد اليوم، طبعا ذهبت آثارهما معالمهما، لكن أنا أتكلم عن موضع البيتين اللذين نزل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد قباء من حيث الأصل التاريخي ومن حيث البناء.